يقول أنا إنسان مبتلى بذنب وأفعله كثيرا، وكلما عزمت على تركه ضعفت مرة أخرى، ماذا أفعل؟ ابتعد عن مكان هذا الذنب، وإن كنت لم تتزوج فبادر بالزواج، وواصل الاستغفار كذلك، ولا تيأس من رحمة الله، لكن ابتعد عن مكان الذنب. هل يجوز للمرأة الحائض أن